فاحتملني رجلان وعرفت أن رسول الله قد مات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.